لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وَمَا ذَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ لقد قطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلك تقدير

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا والزيتون والرمان مشتبها وغير والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره ومن النخل من ضلعها في النوار ثانيه وجنات ومن النخل من ضلعها في النوار ثانية وجنات وجنات من أعناب Oh. سبحانه وتعالى عما يصفون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Why you go away? صدق الله.